السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة. واعلموا أن كثرة الصلاة منتدى بها ليلة الجمعة ويومها، إذ كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس ثم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 هذا قليل وليس بكثير. واعلموا أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسمه محمد أو أحمد النبي أو الرسول إلا ويجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن تكبر وأبى أذله الله في الدنيا والأخرى. وكان عليه الصلاة على المنبر يوما أيضا فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه؟ فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه ولم يقولوا صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر إلا من كان في مرحاض ومكان نجس لا يتكلم ولا يصلي. وهذه كتب السنة المباركة لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين وقلدهم جهالنا يكتبون الصاد فقط بعد اسمه، وبعضهم يكتب صلعم هكذا بهذا اللفظ، وهذا خطأ وفاحش والعياذ بالله. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها. ونحن مع الإمام البخاري. قال: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. يدخل الجنة 70,000 من الناس بغير حساب ولا سؤال. واسمع الرسول الكريم يخبرنا بذلك. قال: حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن فضيل حدثنا حسين قال أبو عبد الله وحدثني أسيد ابن زيد حدثنا هشيم عن حسين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال: قال النبي قولوا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة فأجد النبي قل أجد النبي من الأنبياء يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشر والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده. هذا الواقع أعيده لكم. يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة كثيرة يعني والنبي يمر هكذا بين يدي معه النفر والنبي يمر معه العشر والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده ما معه تابع أبدا والعياذ بالله. فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدمهم لاحق قد قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. أعيد فأقول قال والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر معه واحد. فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكترون ولا يسترقون. لما يا رسول الله يدخلون هؤلاء الجنة بهذه الطريقة؟ قال كانوا ما يكترون ولا يسترقون بالرقية ولا بالدواء ولا أبدا. فوضوا أمرهم إلى الله فقط وهذا قد يوجد في المليون واحد. كانوا لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون به كذا وكذا طلعت الشمس ومر بكذا. هؤلاء من هؤلاء؟ قولوا اللهم اجعلنا منهم. قال نعم لا حساب عليهم ولا عقاب. قلت ولما يا رسول الله؟ قال كانوا لا يكترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا أظن أن هناك رجل يوم من هذا النوع وقد يوجد ولا نعلمه. فقام إليه عكاش بن محصن لما تكلم رسول هكذا قام عكاش بن محصن فقام عكاش بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم هنيئا لهذا الشاب. فقام عكاش فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشا. واحد فقط سبقك بها عكاشا. وقال الشيخ حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا. يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا. هكذا يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا بلا حساب ولا عقاب. تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، يدخل هؤلاء 70,000 وجوه مضيئة كالقمر، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة: فقام عكاش بن محصن الأسد يرفع نمر عليه ثوب، فقال: يا رسول الله ادعو لي أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك عكاشا كما تقدم. قال الشيخ: وحدثني وحدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك في أحدهما. أعود فأقول: يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك في أحدهما 70 أو 700، متماسكين يدخلون متماسكين، آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. الله أكبر. أعيد هذا الحديث الفاضل. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك في أحدهما، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر كهذه الليلة. وقال: حدثنا عدي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأنهما صاحبان الولد والوالد، عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة وأهل النار النار، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، خلود خلود. مرة ثانية لما يستقرون أهل النار في النار، الجنة في الجنة، يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم يقوم مؤذن بينهم يقول: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، أي خلود خلود. نعم، أهل الجنة يخلدون أو يموتون، مستحيل. أهل النار يخلدون والله ولا يموتون، لا موت إلا في الدنيا. قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. مرة ثانية يقول عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبشرون بهذا. أهل الجنة بشر وأهل النار عذاب وكرب شديد. قال الشيخ: باب صفة أهل الجنة والنار، صفة أهل الجنة كيف هي والنار كيف هي. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زاد كبد حوت عدن غلد، هذا النوع عدن تبي أرض عدن هذا بأرض عدنت بأرض أقمت بها ومنها المعادن التي في الأرض في مقعد صدق في ملك المقتدر. نعم أعود فأقول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكل أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد هكذا عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في الأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الجنة دار النعيم المقيم في منبت صدق. وهكذا يقول حدثنا عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والله العظيم الفقراء هم أكثر أهل الجنة وأما الأغنياء فمنهم في النار ومنهم في الجنة إذ لا يزكون ولا ينفقون ولا يتقون الباطل ولا ما إلى ذلك. أعود فأقول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء لأن النساء أكثرهن ما يعبدن الله ولا يعرفنه ولا يتقينه وخاصة في بلاد الجهل والكفر والعياذ بالله شر الخلق. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال الحبيب قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجنة محبوس وأصحاب الجد محبوسون والجد هو الغنى وكثرة المال. اسمعوا الحديث قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وهم الفقراء المؤمنين وأصحاب الجنة وأصحاب الجد محرومون محبوسون ما يدخلون حتى ينتهي الحساب غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. نعيد هذا الحديث واسمعوا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون أي محبوسون عن الدخول في الجنة بعد لأنهم أصحاب أموال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار ما حبسهم رأسا إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح فييأس أهل النار من الموت وأهل الجنة الموت ذبح هكذا قال ثم ينعم حتى يجاء بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. الله أكبر قولوا اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وقال الشيخ حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنيئا لهم. قولوا اللهم اجعلنا منهم. وقال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر. أصيب حارثة هذا ولد اسمه حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارث مني وأنه ولدي وهو في كبدي قد عرفت منزلة حارث مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى في النار ترى ما أصنع أبدا ماذا نصنع. فقال أقول حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني ولدها فإن يكو في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكون الأخرى في النار ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنها لفي جنة في جنة الفردوس. افرحي يا أمه واسعدي. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي غد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما هي أصغر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أصغر صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هذه التي نصلي بها في يوم الجمعة الألف والألفين هذه الصيغة سهلة ميسرة كما في القرآن الكريم إذ قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وإن قلت اللهم صل وآله وصحبه وسلم تسليما لك ذلك وتطول. وأطول صلاة وهي في الصلاة الفريضة والنافلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه لا بد منها في الفريضة والنافلة قبل السلام. أما الصلاة الأولى تصليها في الصباح مئة في الليل مساء في طريقك إلى المسجد عشرات أسهل صيغة وهي الصيغة الموجودة في القرآن اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما رأي الدين في من يكتب على الورق صلى الله عليه وسلم ويعلقها على الجدران ويوزعها؟ سائل كريم يقول: ما القول في من يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة ويعلقها في الجدران وكذا؟ هذا من جهل فقط. لو كتبتها مليون مرة وما صليت والله ما تنفعك. لا بد وأن تصلي وتسلم بلسانك وقلبك: اللهم صل على محمد وآله وسلم. أما تكتبها في الجدار، الجدار يتكلم، هذا كله من الجهل وعدم العلم وهو خطأ. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل إذا دخلت المسجد قبل الغروب فهل أصلي أم أجلس؟ سائل كريم يقول: أرأيتني دخلت المسجد قبل غروب الشمس فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس؟ الجواب: أيها الأحباب، كما علمتموه وعملتم به، أيما ساعة تدخل المسجد فيها تريد الجلوس يجب أن تصلي ركعتين وتجلس بعد ذلك، اللهم إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا، لا، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، فإن الشياطين تعبد فيها. عند الطلوع ربع ساعة، عند الغروب ربع ساعة، لا لا، اجلس ولا تصلي. ما عدا ذلك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وأجره عظيم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل أهل الجنة يتزاورون أم كل واحد في مكانه لا ينتقل إلى مكان آخر؟ سائل كريم يقول: هل أهل الجنة يتزاورون أو كل واحد في مكانه؟ الجواب: من كانوا فوقا ينزلون إلى أسفل، ومن كان أسفل لا ينزلون، لا يعرجون إلى فوق. من كانوا في سماء ينزلون إلى إخوانهم، إلى أصدقائهم، إلى أبائهم في الدرجة الثانية، أما من كانوا في الدرجة الثانية ما يعودون للأولى، ومن ثم يتزاورون ويلتقي بعضهم ببعض. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في مدينتنا الناس يوزعون صحيح البخاري إلى 30 جزءا ثم يختمونه مثل ختم القرآن، فهل فعلهم هذا جائز؟ في قريتنا ناس يوزعون البخاري، أي صحيح البخاري، إلى 30 جزءا ويختمونه مثل القرآن، فهل فعلهم هذا جائز؟ يبدو إذا كانوا 30 جالسين وزعهم جزء جزء هذا ممكن، يجوز. لكن ما هو القرآن؟ صحيح البخاري يا شيخ. البخاري الحديث. نعم الحديث صحيح البخاري. السؤال ما هو هذا؟ أعيد السؤال. يقول: في قريتنا ناس يوزعون صحيح البخاري إلى 30 جزء كالقرآن ويقرؤونه، هل هذا فعلهم جائز؟ يقول: على كل، صحيح البخاري صحيح مسلم موطأ، هذه الأجزاء لا تجزأ إلا للحاجة والضرورة، أما لمجرد اللهو والعب حرام، هذا ولا يجوز، يعبثون. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أتيت المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر، فهل أركع ركعتين أم أجلس؟ سائل كريم يقول: دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب الناس، فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس؟ الجواب: إن صليت صلي، وإن لم تصلي لا تصلي، والكل جائز جائز. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل المرأة المطلقة تكون لزوجها في الجنة الذي طلقها، أم تكون لغيره؟ سائل يقول: هل إذا طلق المسلم زوجته ودخله ودخل الجنة تكون زوجة له؟ الزوجة تكون له إذا توفيت وهو في حجر في وهي في بيته، أو توفي وهو في بيتها، أما إذا تتزوج لا. هذا نقول فيه الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فالمؤمن إن دخلت الجنة يعطيها الله إذا زوجها في الجنة ويرد عليه، وإذا كان هو في النار في الجنة كيف يكون، وإذا كان في درجة عالية ويواطئ كيف يكون. نفوض هذا الأمر لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أنا مسافر، هل الأفضل أن أقصر صلاتي أم أتمها؟ سائل كريم يقول: إني مسافر، فهل أقصر صلاتي أو أتمها؟ أيهما أفضل؟ الإتمام أفضل، الإتمام أفضل. لا، إلا الإتمام أفضل إذا كنت في جماعة تصلي معه، أما إذا تصلي وحدك القصر ما ينبغي الإتمام بل منهي عنه. المسافر يقصر صلاته، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، لكن إذا كان في جماعة تصلي جماعة يجب أن يتم معه ولا يقصر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: يقول أحد الفلاسفة، على سبيل المثال أنت الآن جئت مهاجر المدينة مزايرا، فهل تقول صلي وحدي الظهر والعصر وحدي أو لا؟ والله صلاتك في الجماعة أفضل أفضل أفضل، ولا تقول أنا مسافر ما نصلي معه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: يقول أحد الفلاسفة أن الغناء يثلج الصدور ويطمئن النفس، فهل قوله هذا صحيح؟ السائل يقول بعض الفلاسفة يدعون أن الأغاني والمزامير ترقق القلب وترقق النفس وما إلى ذلك، هذا كلام باطل باطل، هذا من نطق الشيطان وليس من نطق الإنسان أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل ورد حديث يحث على قراءة سورة الإخلاص يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول: هل ورد حديث يرغب في قل هو الله أحد يوم الجمعة؟ الجواب: قل هو الله أحد في كل وقت فاضل فاضل وحسن عظيما، والله لا نصلي بها النوافل في كل يوم. جزاكم الله خيرا. يقول: أما سورة الكهف يستحب قراءتها يوم الجمعة ليلتها أو يومها، فيها فضل عظيم سورة الكهف. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هو تفسير قول الله تعالى: أبشركم والله إني لأقرأ قل هو الله أحد في اليوم والليلة 400 مرة؟ تعجبون، والله 400، في الصبح 100، في القيلولة 100، في العصر 100، في الليل عند النوم 100، 4 مرات. وقلنا لكم يوم الجمعة من صلى 4 ركعات يقع في كل ركعة 50 مقل واحد، صلىها 200 مرة كان لا يموت حتى يؤيه الله الجنة ويرى مقامه فيها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لكن لا ننسى أنني متألم لأنني أسرع، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسرعة، أتمنى لو كان بالتأني والطول. بارك الله فيك يا شيخ. يقول هذا السائل: ما هو تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ نعم نعم، وإن منكم يا بني آدم ويا بني الجان إلا وارد النار، إلا من ينجيه الله منها ويدخله الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم في جثية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ترتبت علي كفارة يمين، هل إذا جمعت 10 مساكين فأطعمتهم في منزلي فهل هذه هي كفارة اليمين أم لا؟ نعم، يقول: علي كفارة يمين، فهل أجمع 10 مساكين في بيتي وأقدم لهم عشاء أو غداء وأكلوا وشربوا، يكفي هذا؟ يكفي، نعم، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كما تعلم فضيلة الشيخ ما جرى للأمة الإسلامية في هذه الأيام من فتن ومحن وإحن، فما المخرج والخلاص من هذه الأمور كلها؟ سائل كريم يقول: إنك تعلم يا شيخ ما أصاب أمة الإسلام في هذه الأيام من الألم والخوف والعذاب وما إلى ذلك، فهل من طريق إلى نجاتها؟ النجاة بيناه غير ما مر، وبلغوه وانقلوه. أولا قلنا على المسلمين أن يجتمعوا في بيوت ربهم نساء ورجالا وأطفالا، ولا يتخلف إلا المريض والممرض له ما بين المغرب والعشاء في جامعهم الجامع في قريتهم أو حيهم، كل ليلة ليلة آية من كتاب الله، وليلة حديث من أحاديث رسول الله، يحفظ الحديث والآية ويفسران ويعلم فيهما والعمل بهما. وتمشي هذه الحال هكذا في المدن والقرى، والله ما تمضي سنة إلا وهم أمة الإسلام، لو رفعت إلى الله أن يزيل الجبال لأزالها. وما حكامه والله إلا رجعوا، إن كانوا ما يصلون يتوبون ويرجعون إذا أمتهم رجعت. هذه واحدة. ثانيا نقول اللهم وفق حكام المسلمين، يا علماء بلغوهم أن يجتمعوا في هذا الروضة الشريفة، لأن الاجتماع الآن سهل وميسر، بطالة من الصين من أمريكا في يوم واحد، في الزمان قبل 400 سنة ما يمكن هذا، كيف يجتمعون؟ يجتمعون في الروضة ويبايعون إمامهم فيها. وقلت لهم حتى ما يختلفوا ولا يتنازعوا ولا يقولون كذا، منهاج المسلم يقرأه المؤمن هناك سواء حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أباضي أو زيدي، هو كتاب الحق كما في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن ثم يجتمعون أمة واحدة، وإذا قالوا الله أكبر تزلزلت الدنيا ودخل الكفار في الإسلام. هذا هو الطريق. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة من الحلقة ممرض في المستشفى، يطلب منكم الدعاء له ولغيره، بارك الله فيك. سائل يقول أحد إخواننا في المستشفى مريض، يدعو لكم يطلب منكم الدعاء له بالشفاء، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف هذا المريض واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا وأبداننا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وآت نفوسنا هدى وتقوى وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم أصلح حال المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين على كتابك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وسلم وصل اللهم على نبينا محمد وآله.